يقول إذا كانت المرأة التي مرت محرما فهل تقطع الصلاة؟ لا فرق بين محرم وغير محرم، لا فرق بين أجنبية وأن تكون من محارمه.